فيه تباين فتوافق السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس تقدمه بس يتخرف ما الميال اللي وراك الشاك يا سي أربع خوات وأربع زجاج. وش المطلوب الآن؟ توافق بين الرؤوس والسهام وتماثل بين الزجاج. زين بين الرؤوس توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع خوات شقيقات وأربع زجاج. أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات. ما أسمع. ما أصح. لماذا؟ لأن الشقيقات بس نصيبهم كم؟ ثمانية. وهم أربعة ينقسم. ها؟ خطأ. توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات ثمان اخوات شقيقات. ثمان بنات ثمان اخوات شقيقات. طيب يلا صحيح حلونا امشي. المثل من كم؟ لا نعم اين المثل من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة ولا ما تصح؟ ما تصح؟ ها؟ ما تصح؟ ان شاء الله خطأ. وش اللي خطأ؟ انت اللي جايب كتب الخطأ جئت به انت وصححناه. ثلاثة باقي. ايه وقلت من كم اصل مثلا من كم؟ من ثلاثة. ثلاثة تأكد قيل لك ها؟ ولا بالإشارة فين إشارة؟ من ثلاثة مثلا. من ثلاثة اثنين البنات. طيب للبنات ثلثان اثنان. طيب اصبر اصبر كمل. ولد اخوات ها واحد تبان. ما هو لازم توافق في كل الفرق لو فريق واحد يكفي. واحد للاخوات الشقيقات كيف الشقيقات كم عند رؤوسين؟ أربعة. أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة ثمانية والبنات خطأ. قلت خطأ بارك الله فيك خطأ. إيه ما هو صحيح والله هديك ما هو صحيح. ليش ها الحين تبين لي خطأ خطأ خطأ. لا ما ما في الخطأ. أخوات شقائق ثمان شقائق وزوج أربع أخوات. صح هذه المسألة هذه الجاء لما جاءت لازم ما أنت عدين لحن صحيح. أربع شقائق وثمان بنات. ثمان بنات صح. أربع شقائق وثمان بنات هذا صواب المسألة. يا جماعة الخير أصبع أنا بحلها الآن أنتم تعجلوا الله هديم. المسألة من ثلاثة للبنات الثمان الثلثان اثنان وللأخوات الشقيقات الباقي واحد. البنات ننظر نظرة بينه وبين سهامه بينهم توافق بالنصف، نرد الأخوات إلى نصف، البنات قصد نرد البنات إلى نصف من أربع، ننظر بين الشقائق وسهامهن تباين، نثبت الرؤوس أربعة، النظرة الثانية بين الرؤوس والرؤوس ثمات، واضح؟ هنا ها اثنين ما لا التداخل مو به، مو بين السهام والرؤوس، التداخل بين الرؤوس والرؤوس، السهام والرؤوس قلت لكم امس ما فيه الا توافق او تباين بس، ما في تماثل، لانه اذا صار فيه تماثل انقسم، فيه تداخل إن كان الأكثر السهام فهو منقسم، إن كان أكثر الرؤوس فهو موافق. المهم لا المماثلة والمداخلة معدومة في النظر بين الرؤوس والرؤوس. أي؟ ثمانية خطأ خطأ خطأ، لأنه إذا رد الأخوات إلى وفقهن أربع، البنات إلى وفقهن أربع صار بينه وبين أخوات تداخل. واضح بينه وبين الشقيقات توافق، ها ايش كيف انت كذا زوجة بارك الله فيك، لا زوجة لا انا اللي فهمت زوجة هذا الفهم. طيب باب تصحيح المسائل في المعنى عن إياه، في المعنى عن إياه نفي تسميع، نفي تسميع كيف ما أخذنا خمسة ما شرحنا الأبيات يعني. طيب هل تحبون أجل نشرح الأبيات ولا نمضي في التمثيل؟ يلا هات السبوع. نعم إيه، لكن كلما زاد التمثيل ثبتت القواعد. نعم نفكر إن شاء الله نفكر، لأن أنا اخترت أن نمثل عشان نسوي. البحث في الربا صار مقطوع. إيش؟ البحث في الربا الآن صار مقطوع، ما لهن الردع. إيه ما خلاص أصلاً هذا، لأن لو أخذنا قصة كل واحد صار مشكلة. ما مثل إذا طلع الدرس خلاص ما عاد يطلع المدرس. نعم اللي هي صحيح ما تسأل إلا أحيانا، ولهذا يقال من نادر لا حكم له فليتبع الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الكسر على أكثر من فريق فكم نظرا لنا محمد؟ إذا كان على أكثر من فريق فلنا نظرين، فلنا نظرين نظران. نعم النظر الأول ننظر بين الرؤوس والأكثر، صح، ولا نظر في ذلك إلا في أمرين، التباين والتوافق. أحسن، فإن كان هناك تباين نظر أصبر أثبتنا الرؤوس كاملة. نعم ورسم ما علينا منه خلاص بس خلاص. طيب ونضرب الرؤوس ببعض. أصبر، وإن كان توافق؟ توافق نضرب كل واحد برؤوسه. خطأ يا أخي، ما في ضرب. ضرب لا. الرؤوس والسهام ما بينهم ضرب أبد. لو أن الرؤوس تضرب السهام ما أصل للشيء، تزعل السهام وتوحى. أين؟ بالرؤوس. آه. ما بعد وصلنا عليك بالنظر الثاني، أنت لازلت في النظر الأول. إما أن يكون تباين. تباين أو توافق. إذا كان تباين. فأنا نسبة الرؤوس. جميع الرؤوس. طيب إذا كان توافق. إذا كان توافق نسبة وفق الرؤوس. طيب كما لو كانت السهام اثنين والرؤوس أربعة، نرد الرؤوس إلى نصفها اثنين. طيب أحسنت. النظر الثاني يعادل. الثاني النظر إلى المثبتات. النظر الثاني نعم. ها ينظر إلى المثبتات من الرؤوس. نعم. يعني بين الرؤوس والرؤوس، النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس. تمام. النظر فيها بالنسبة الأربع. بالنسبة الأربع. توافق أو تباين أو تداخل أو تمام. نعم. توافق أو تداخل أو تداخل أو تباين أو تمام. أو تباين أو تماثل. أحسنت. طيب في حال التباين فهد صح، ثم ننظر بين الحاصل بالضرب وبين الفريق الثالث. طيب ونعمل هكذا في حال التداخل. حجاج، في حال التداخل تداخل نكتفي بأحدهما بأكبرهما صح. تمام. وفي حال التماثل نأخذ بأحدهما. تمام. يرى عيسى. وفي حال التوافق ها لا حول ولا قوة. يلا يا عيسى. صح، نضرب وفق أحدنا بكامل الآخر، ثم ننظر بالحائم في الحاصل مع الفريق الثالث. طيب وهكذا. تمام. إذا نأخذ الآن أمثلة على هذا. يلا يا شاكر قم. هلك هالك. ها هذا راح هذا راح اقرب انت هنا. هلك هالك عن زوجتين وثلاث اخوات شقيقات. زوجتين وثلاث اخوات شقيقات وستة اعمام ستة اعمام بس. تأمل. تأمل. قال إن مثلا من ستة فقلت تأمل، فقال من اثني عشر فقلت تأمل. ها لماذا من اثني عشر؟ فيها ربع وثلثان. طيب صح ماشي. الزوجة لها الربع عن زوجتان لهما الربع. حط الأخوات الشقيقات أصل مثلا 12 أي حط 12 فوق. فوق التقسيم. فوق التقسيم. ثلاثة الأخوات الشقيقات ثمانية حط ثمانية لكن العام خمسة ستة يعني الباقي كم الباقي واحد انظر بين الرؤوس السهام النظر الأول التباين بين الرؤوس الجدول صح نثبت الرؤوس ما حاش مكتوب ما نثبت الأخوات الشفقات ثلاثة ثمانية تباين أيضا تباين صح نثبت رؤوس ثلاثة ستة والواحد برضو تباين نثبت الستة النظر الثاني بين الرؤوس بعض من بعض بين الرؤوس بعض من بعض اثنين الثلاثة بينهم تباين بينهم تباين نضربهم مع بعض أيه. نضرب بعضهم ببعض هي في ثلاثة بستة مع ستة ستة ما في نكتفي بواحد ستة صحيح طيب ما رأيكم لو قال ننظر بين الستة والثلاثة نجد بينهم تداخل ثم ننظر بين الستة والاثنين نجد بينهما تداخل فنكتفي بالستة يصلح زين أنا من يصلح لكن معناها لك طريقة لك طريقة إما أن تضرب اثنين في ثلاثة بستة وستة مع ستة متماثل أو تقول ستة تدخل فيها الثلاثة تدخل فيها أيضا الاثنان فنكتفي بالستة اضربها في إيش اضربها في ها كيف بس ما أنا ستة الآن أي ستة بس اضربها في إيش بالاثناش ها 12 شلون في اسم المساله كم 12 حط 12 وزن لا وزن التأصيل اي وزن 72 اصبر حط جزء السهم فوق 72 حط جزء السهم فوق 72 زين يلا من له شيء من أصل المسألة نضربه في من له شيء من أصل المسألة يضرب في جزء السهم ستة يلا للزوجتين ثلاثة في ستة 18 وهما اثنتان لكل واحد تسعة طيب ثلاث شقيقات لهم ثمانية 8 في 6 48 وهن ثلاث ستة في ايش 6 في 1 لهم 6 في 1 لا هم جزء واحد لهم واحد في الجزء الثاني ستة يساوي ستة وهم ستة يساوي كل واحد ياخذ واحد لكل واحد واحد صحيح؟ زين اسلح عرفت الآن كيف الطريقة ولا ما عرفت؟ إن شاء الله زين هذا هو المهم طيب ناخذ يلا أنت سجل أسماء يا شيخ مسجل أسماء كل واحد خد مثال وسجل اسمه والله رأيه إذا الشيخ بالدور قلت شوفه ترى فيه يا جماعة ترى اللي إذا حل واحد فأنتم حالين كلكم ما هو مشكلة ها مشكلة الواحد مننا مثلا ما يقيم لا يقف ويحل المسألة يعني ما يفهم إلا كذا؟ لا ما يعرف لأنه يجب أن يجبه من عارف أنه ما يعرف ها يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أعرف اللي عارف من اللي ما أعرف أي صح لكن بالنسبة لكم أنتم كله سوا نعم يلا هلك هالك عن خمس بنات عن خمس بنات وثلاثة إخوة شق بس فقط. ما خل الرموز بعدين ايه ها وش انت كاتب وش اشغل وش كتب داهم يكفي مقاع قاف قاف الشقيق قاف والشقيقة صح على كل حال ما يهم بس مش اقسم من ثلاثة تأمل تأكد ليش في ثلثان والباقي طيب من ثلاثة شقيق خمس بنات ثلاثة نعم طيب حط نصيبه والباقي واحد كم على طيب حط لهم واحد طيب انظر النظر الأول بنات بين رؤوس المساحة من كبائم اثنين خمسة طيب نثبت الرؤوس كلها نعم الشقة بين كبائم طيب نعم هذا النظر النظر الثاني ننظر بين الرؤوس بعض الكبائن بين خمسة نعم ماذا نعمل من قال تبانى كيف الأكبر ما عندك وفق تباين ها ايه سكر سكر ايه مش يا اخي ها كيف بين لي ما اسمعك شوله شيبه نضرب احدهما في الاخر صح في التباين نضرب كامل احدهما بكامل الاخر في التباين نضرب كامل احدهما بكامل الاخر اضرب الان اضرب 15 اضرب 3 في 5 15 هذا وش نسميه نضربه في كم 45 صح ومنها تصح حط 45 هناك من كان له شيء في أصل المسألة نضربه في صح البنات 15-30 لكل واحدة ودخل شقة واحد 15 كيف؟ نعم دخل شقة واحد 15-15 نعم لواحد خمسة لكل واحد خمسة صح؟ طيب أحسنت أسلم طيب من يلا حسين ما أخذ قبل لا ثلاث جدات وأربع زوجات أربع زوجات وخمس بنات وسبعة أعمال. خلاص المثل من كم؟ تأمل، ما هو صح؟ تأمل، لأن بيمشي على الأصول كلها. وين الرفع؟ إيه، كم تصير من كم؟ لأن فيها ثلثان وثمن أو سدس وثمن، من كم تكون؟ قولها سدس ثمانية. لا لا لا حد يتكلم. إن كم؟ وثمن. وثمن. طيب من ثمانية ما في إشكال. كم تكون من كم؟ ها؟ سلبه على نعم شاركوا منه يلا همش بين 6 و 8 من كم يا جماعة؟ 24 من 24 خلاص يلا الجدات هما سدس كم؟ ها؟ أصل المسألة 24 حتى في إيه؟ حتى في آخر شيء. طيب كم؟ كم 24؟ أنت الحساب يا حسين. إيه أربعة كتاب السنة أربعة هل عند التعادل ما يخالف؟ ها؟ الزيادة من الثمن ثمن 24 ثم تصح محاسب ثمن 24 ثلاثة والبنات لهم 16 نعم كم؟ واحد أحسنت. الآن الانكسار على كل فريق، الانكسار في هذا على كل فريق، على كل فريق. كم الفرق اللي معنا؟ أربعة. هي ستطول لكن ما يخالف. وافقت بك. ها؟ ها؟ أنا طويلة. ما يخالف ما يخالف. الجدات تباين. زين. بين الزوجات أربعة سهم ثلاثة فرق تروح تبعين تثبت على الروس وبين البنات أربعة وبين البنات وسهامهم تبعين أي نعم خمسة سبعة بين الأعمام نسبة خمسة بين الأعمام وسهام تبعين أيضا سبعة سبعة واحد تكبر وتغير أرقام ما نغير أبدا ما نخضعنا خل المسائل تخضعنا يلا من ضرب المثبتات نعم نعم بين الثلاث والأربع تباين إيه اضرب ثلاثة في أربعة 12 بين الاثنى عشر والخمسة تباين اضرب خمسة باثنى عشر 60 بين 60 والسبعة الظاهر واللي مؤكد تباين اضرب سبع في 60 420 لا مهم منها التصحيح توف هذا جزء السهم هذا جزء السهم نضربه في أصل المسألة اي اول عشرة آلاف وثمانين عشرة آلاف وثمانين طيب ومن يخص عشرة آلاف واحد وصفرين وثمانين واحد وصفرين وثمانين زين كم جزء السهم حط جزء السهم فوقها حط جزء السهم فوقها فوق العشرة آلاف حط الجزء الثاني فوق العشرة آلاف لا لا فوق عشرة آلاف وثمانية إيه يلا من له شيء مثلا مثلا أخذ مضروب في السهم أربعة في أربعمائة وعشرين احسب عونه عونه ألف وستمائة وثمانين اقسمها على ثلاثة لكل واحدة خمسمائة وستين ألف ومئتين وستين للزوجات على أربعة يقول 315 ترى يقولون أنا ما 315 6000 720 620 حط 6720 كل واحدة 1344 هذه الحسبة أصل 24 كيف 1300 أصبر كتبت أنت الآن اجمع اجمع على أنت كتبت الأمام يلا الأمام لهم واحد لهم 24 هم سبعة ايه لهم 24 سبعة لكل واحد 60 طيب اجمع على أنت نصيب كل واحد 8 6 14 فابل ها صحيح لا بدون كسر ما يمكن ابدا ما يمكن تختصرها الا بكسر الان هذا اقل شيء المهم الان عرفت الان كيف طريقه شوف لما صار التباين بين استهام الرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس شوف كيف صارت طيب واضح الان زين نعم محمد لا لا ما انتهى الوقت الوقت انتهى لكن عرفتم بس الطريقة اهم شيء معرفة الطريق صل ليش محمد ها؟ ها حرام. طيب الآن ترى ما قضينا منها. ها؟ ما يخالف الآن ما فهمتم القاعدة. فهمتموها. الآن ترى ما له حصر. يعني بناء بغينا كل ليلة نمثل. نبغى كده إلى سنة كاملة. المهم إذا عرف الإنسان القاعدة هو بإمكانه يستطيع أن يمثل بنفسه القاعدة إذا كان الانكسار على فريق فلنا نظر واحد بين هذا الفريق وسهامه بنسبتين وهما التباين أو التوافق فإن تباين أو فإن باين الفريق سهامه ضربنا جميع رؤوسه في أصل المسألة أو عوله

24 للزوجات للزوجات ثلاثة 24 على 8 ثلاثة. لكن كم للزوجات؟ ثلاثة. شو قولون الثمن؟ ابدأ بالثمن لأن الله فرض لنا الثمن، أهم شيء بالفرض. ثلاثة يمكن تكون مثلا من 100 لهم ثلاثة، من 100 ما يصير كذا الثمن. طيب للزوجات الثمن ثلاثة. طيب والبنات 2 16 نعم. والأعمام الباقي خمسة. خمسة تمام. ننظر بين شو اسمه السهام والرؤوس. أولا هل انكسار فريق ولا على فريقين؟ انكسار على فريقين أو على ثلاثة؟ انكسار على فريقين. على فريقين صح. مش للزوجات ثمن ثلاثة لكل واحدة؟ كل واحد منهم واحد. واحد طيب كل واحدة واحد. ثلاثة 16 ننظر نظر بين الرؤوس والسهام يا توافق يا تباين. هنا توافق قلت تباين. تباين نسبة الرؤوس ثلاثة. ثلاثة خمسة توافق وطن تباين نسبة الرؤوس ثلاثة. طيب بين الثلاثة ننظر الآن نظر الثاني. نظر الثاني الأربعة أقسام تماثل وتباين تداخل وتوافق. نعم. بين التماثل نسبة الثلاثة نسبة إحداهم ثلاثة ونظر الآخر ثلاثة بأربعة وعشرين هي سبعين ومنها تصل حد جزء السهم فوق 270 ثلاثة تسعة ثلاثة ستاشر أصبح ثلاثة للزوجات ثلاثة في ثلاثة ثلاثة تسعة لكل واحدة ثلاثة. نعم للبنات ثلاثة ستاشر للبنات كم شو اسمه جزء السهم في شو اسمه السهم حقتهم يعني للبنات ثلاثة في ستة خطأ. كم للبنات من المسألة؟ كم للبنات من المسألة؟ شوف اللي عندك ثلاثة لا 16 ايه 16 ثلاثة في 16 ثلاثة جزء السهم ايه. لكن هل نقول لهم ثلاثة في 16 ولا نقول لهم 16 في ثلاثة؟ 16 في 3 ايه هذا لا يعني هذا 16 من 24 وللبنات الثلثان وللبنات 16 في 3 وللأعمام 5 أصبر كم 48 لكل واحدة على 3 نقسمهم 16 طيب وللأعمام 3 في 5 15 5 في 3 15 نعم لكل واحد الأمام يلا كمل لهم خمسة في ثلاثة خمسة عشر لكل واحد لكل واحد خمسة صح. الزوجات منقسمة عبد الرحمن كان لنا ثلاثة في ثلاثة تسعة لكل واحد ثلاثة كان هكذا. طيب نعم نشور ناخذ القاعدة خالد. يلا يا خالد ايش ايش اي حزنك ضابط حزنك ضابط يلا احنا ما يبلى الضابط اللي ما هو ضابط يبي يعوقنا. هلك هالك عن أربع زوجات وسبع بنات ها؟ كيف؟ خلينا مش عارف ما هذي بس ها؟ سبع بنات وثلاث جدات ثلاث جدات وخمسة أعمام خلاص. مثلا من كم؟ لماذا؟ من 24 لماذا؟ ثلثين وثمن 24. إيه لماذا؟ موجود. وش موجود؟ ثلاثة أربع زوجات ثمن ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة واحد السدس أربعة استعمال الباقي ثلاثة واحد. هنا ننظر بين السهام والرؤوس، ففي الزوجات تباين تباين، وفي البنات تباين وفي الجدات تباين وفي الأمام تباين، وأظنها من مليون. لا المهم صار كله مباين. نعم هذا النظر، هذا النظر الأول نثبت الرؤوس كلها. نعم طيب. ثم ننظر الرؤوس بين الأربع ثمات وتداخل وتباين وتوافق زين. فننظر بين الزوجات والبنات. نعم بين الزوجات والبنات تباين. نعم اضرب فنضرب 4 6 22. نعم نعم تمام. ثم ننظر بين 28 والثلاثة أيضا تباين تباين. فنضرب بعضها ببعض 3 8 24 12 36 84 ثم نضرب 84 في 5 أيضا تباين 84 على 5 تباين. نعم نعم تباين 45 420 نعم نضربها 420 هذا جزء السهم. جزء السهم نضربها في أصل المسألة. نعم 10 حول اللي أمس نحن نحن يلا نحط 10,080 الآن نقبل جزء السهم كم صار؟ جزء السهم 10,080. لا لا جزء السهم 420 حتى فوق نعم هذا جزء السهم. نعم اقسم الآن أربع زوجات 1260 لكل زوجة. كم لي كم لي؟ طيب. وستة عشر في 420 3 كم؟ ما يصح يعلمونك. طيب خير شو ما يعلمونك؟ أنا ما أشوفه. ماشي زين. يلا طيب الأحمد شلون كم صار لكل بنت؟ لكل بنت 560 ولكل جدة 560 ولكل عم 84 ولكل زوجة 315 لكل جدة ايش؟ المجمع صحيح صحيح المجمع تصريحنا خلوه إذا قلتها كورة غلط خلنا نشوف الجمع الحين ما يطلع الاخوان يقول ما صح صح لا تعجي ذا خالد الاخوان يقول ما صح يقول 86 حط 68 و 608 ها صحيح صحيح زين إذا ما شاء الله بعض تعريف المناسخة في اللغة العربية من نصر إيه نعم أنت لا نسخت الكتاب هنا شفنا لأنك لست تنقل حروف من الكتاب الأول لو كنت تنقلها لكان الكتاب الأول إمح صار أبيض طيب في الاصطلاح في الفرائض لأن لاحظ النسخ لو اصطلاح في أصول الفقه ولو اصطلاح في الفرائض نعم موت أحد الورثة قبل قسم التركة طيب المناسخة متى تكون الحاجة داعية إليها كثيرا تكون الحاجة داعية إليها إذا كانت في عبارات إذا كانت تركة عبارات لماذا لأن الأموال سهلة المنقولات سهلة توزع في حينها وكل يعرف نصيبها العبارات في التوارث وأيضا موجودة فهي التي تبقى ويتوارث الناس قرنا بعد قرن طيب ذكرنا أمس يا عبد الرحمن أن المناسخة ثلاث أقسام قسم إذا كان ورث الثاني من بقية ورث الأول بلا خلاف نعم فهذه تقسم على من بقي على من بقي ولا حاجة إلى عمل مناسخة عمل مسألة ثانية لا حاجة إلى عمل مسألة ثانية نعم طيب مثلنا اي نعم كان يموت الاب عن عشرة ابناء نعم فيموت الابن من ابن حتى يبقى الاخير فيرث الجميع فيرث الجميع طيب احسنت صحيح انا طيب القسم الثاني يعيد نعم اي ميت اي كلاس أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره مثال الحديث نعم أن يكون ورثة ميت لا يرثون غيره ها شو اللي رد على ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة كذا، وورثة الأول يرثون الثاني. طيب ماذا نعمل في هذه الحالة عليها؟ إذا كان ورث الثاني لا يرث غيره، ورثة كل ميت لا يرث غيره. نعم. هذه واحدة. ثاني. نقسم نصيبه على ورثة. نصيب الميت الثاني على ورثة. طيب ما حد نقسم نصيب الميت الثاني ونصحح مسألة الثاني. نعم نصحح مسألة الثاني. نعم ثم نقسم نصيبه من الأولى نصيب الثاني ورثة. طيب وحينئذ إما توافق أو تباين أو تنقسم أو تنقسم إن قسم التربية لا تنقسم إذا قسم إما توافق إن كان توافق أخذ الوسط المسألة الثانية وضربناها في أصل المسألة الأولى، وإن كان تباعد أخذنا جميع المسألة الثانية وضربناها في المسألة الأولى. نعم. ثم نضرب عند القسم. ثم عند القسم نضرب المسألة الثانية. من له؟ من له نصيب المسألة الأولى نضربه في المسألة الثانية. ومن له نصيب في المسألة الثانية نضربه مسألة ثانية في المسألة الأولى ونصيب. نحن الآن بالقسم. نعم وآخر نصيب. يقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين. نعم. وفي وقتها في وقت الثانية عند التوافق. عند التوافق. طيب ثم نضرب وما له شيء من الثانية ومن له شيء من الثانية نضرب نصيبه في مسألة الثانية. نعم ومن له شيء من الثانية. نعم نعم ومن له شيء من الثانية نضربه في نصيب مورثة في نصيب مورثة. نعم. عند التباين أو وقته عند التوافق. أنت فهمت هذا ولا لا؟ أصبر ما وصلنا الأمثلة خلنا نفهم القاعدة الآن. إذا مات ميت من الورثة أول نعمل مسألة الأول نصحح ونعرف نصيب الثاني منها ثم نصحح مسألة الثاني الاثنين ثم نقسم سهامه على مسألته. فإن انقسم انقسم الثانية مسألة صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق يعني نظرين فقط. فإن وافقت ضربنا وفقها في الثانية، وإن باينت ضربنا جميعها في الثانية القسم في الأولى في الأولى. ثم نقول عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وقتها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين وفي وقته عند التوافق. هذه القاعدة معلوم. بقينا بالأمثلة أخذنا أمس أمثلة عدة أمثلة. نعم توافق عند التباين ما اي نعم اخذنا التوافق اخذنا التباين اي طيب ناخذ توافق الان اخذنا ضمن مثال التوافق ما اخذنا 24 لا توافق طيب شيخ ها قل يا شيخ تصل القاعده ها قل تصل القاعده ما نعرف نطبق عليها نطبق على واحد القاعدة الأمر ونطبق على واحد القاعدة نسب القاعدة أول؟ نعم ونطبق أيضا في البيت الأمر بدل ما يسر الصالح طيب مح مح لا لا يكتب بالنصف من اللي خطه يلا يلا بند بعد من اللي أحسن لا هو عشان يطبق عليه وعشان يطبق عليه يلا بند يمين لها نحن يا أخي